قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة، دليل واضح بين، فله سلبه. وأبو قتادة كما تعلمون من القصة كان قد أدرك رجلا من المسلمين كاد أن يقتل، وقد علاه رجل من المشركين. هذا جائز أن يجتمع الرجلان على الرجل الكافر، والثلاثة على الرجل الكافر، والمئة، هذا جائز. قال أبو قتادة: فاستدرت من وراء الرجل المشرك بعدما كاد أن يقتل المسلم، فضربه ضربة بسيفي على حبل عاتقه، فاستدار الرجل إلى أبي قتادة وفيه روحه ما زالت بعده، فضم أبا قتادة ضمة كاد أن يختلق منها وكاد أن يموت، ثم أدركه الموت. رجل المشرك أدركه الموت فترك أبا قتادة ومات. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا بعد المعركة، قام أبو قتادة قال: من يشهد لي أني قتلت هذا المشرك حتى أخذ سلبه؟ ثم بعد ذلك قام رجل فقال: أنا أشهد له يا رسول الله. صدق في هذه القصة التي حكاها، ولكن سلب هذا الرجل عندي، وهذا دليل على أن المسلم لا ينشغل بجمع الأسلاح، إنما هو يقتل ولما تنتهي الحرب يطالب بحقه، لكن لا ينشغل بجمع الأسلاح إلا سلبا ينفعه في الحرب ويكون مؤنة له على الأعداء: سيف، درع، مدرعة، صاروخ، أي شيء من هذا القبيل. أما أن ينشغل بجمع الأسلاب الأخرى التي لا شأن للحرب بها فهذا ما ينبغي. فقال الرجل: أنا أشهد له يا رسول الله. صدق، وسلب هذا الرجل عندي فأرضه منه، يعني خليه عندي بقى أخذه أنا، وقل لي أبو قتادة خلاص الرجل ده هيأخذه. فقال أبو بكر: لا الله، إذا هذا ما يكون أبدا، كيف يأخذ سلب رجل من المسلمين، قتل رجلا من المشركين أسدا من أسود الله، يقتل رجلا يحارب عن الله ورسوله يأخذه منه يعطيك إياه، كيف هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق أبو بكر، أعطه إياه. فأعطاه إياه. فقال أبو قتادة: فاشتريت به مخرفا، بالدرع الذي باعه، مخرفا أي حديقة من النخل في بني سلمة، وهذا أول مال تأثلته في الإسلام، أول مال امتلكته في الإسلام. قال الشافعي: هذا حديث ثابت معروف عندنا، كما ذكرنا من قبل أن من وصول للسنة أن تثبت الحديث أولا، أثبت الحديث اعمل به، كان عاما كان مطلقا اعمل به على ما وجدته وثبت به الحديث. ثم بعد ذلك إذا ما بدا لنا أن هذا العام غير مقصود والمقصود شيء معين من الحديث خلاص نتجه إليه إذا بدا لنا، ولكن لا نتوقف عن العمل بعموم الحديث والآية لقول إنسان أو لعل إنسان عمل بخلافه أو لعل السلف عمل بخلافه، هذا كله ما ينبغي، وهذا كلام تكلمنا فيه من قبل. قال الشافعي: هذا حديث ثابت معروف عندنا، والذي لا أشك فيه أن يعطي السلب من قتل والمشرك مقبل يقاتل من أي جهة قتله، مبارزا أو غير مبارز، وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم سلب مرحب من قتله مبارزا في غزوة خيبر الذي قتل مرحب اليهودي، وأبو قتادة غير مبارز، أبو قتادة أتى من الخلف، سواء مبارز غير مبارز المهم أنه يقتل والأعداء مقبلون، ولكن المقتولين جميعا مقبلان، ولم يحفظ عن النبي، شوف دليل، ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى أحدا قتل موليا سلب من قتله، ما علم عن النبي صلى الله عليه وسلم قط أنه أعطى رجلا من المسلمين سلب رجل قتله وهو يفر من المعركة. والذي لا أشك فيه أن له سلب من قتل الذي يقتل المشرك والحرب قائمة والمشركون يقاتلون، ولقتلهم هكذا مؤنة ليست لهم إذا انهزموا أو انهزم المقتول، ولا أرى أن يعطي السلب إلا من قتل مشركا مقبلا ولم ينهزم جماعة المشركين، وإنما يقول الشافعي: وإنما ذهبت إلى هذا أنه لم يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قط أنه أعطى السلب قاتلا إلا قاتلا قتل مقبلا.